طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ولاه. اضطرينا نجعله 31 محاضرة، بس إن شاء الله هاي ما هنطول فيها. قلنا إن مسألة إن أنت تتخير بين أقوال العلماء، لو قلنا من يقول بهذا القول يشترط من يقول بهذا القول، قلنا هذا القول مرجوح، بل أنا أرى أنه لا يحتمل الصحة. جيد؟ بعد أن يعلم بالخلاف، لأن هذا يخالف قواعد الشريعة العامة. لكن إذا أخذنا بهذا القول يشترط العلماء ألا يوجد تلفيق، يشترطون ألا يوجد تلفيق، والمقصود بالتلفيق الإتيان بكيفية لا يقول بها مجتهد، وذلك بأن يلفق في قضية واحدة بين قولين وأكثر يتولد منهما حقيقة مركبة لا يقول بها أحد. ولنضرب أمثلة للمسائل الملفقة حتى يزداد الأمر وضوحا. رجل مسح 3 شعرات من رأسه، جيد، ثم يقلد الشافعي في هذا في الوضوء، أبو حنيفة ومالك في عدم نقد الوضوء بمس المرأة، وراح مس امرأة وقال وضوئي إيه؟ لم ينتقد، لأن أبو حنيفة ومالك قالوا لا ينتقد الوضوء. وضوء هذا باطل باتفاق. لو سألت الشافعي هيقول لك وضوء باطل، ليش؟ لأنه مس امرأة. هيقولوا منو على وضوء لأنه مس إيه؟ مس امرأة. ولو سألت الحنابلة هيقولوا باطل لأنه مسح 3 إيه؟ شعرات. ومالكية هيقولوا 3 شعرات، والحنفية يقولوا 3 شعرات باطل وضوء. يبقى ده باطل على إيش؟ على المذاهب الأربعة. يبقى وصل لكيفية لا يقول بها مجتهد، فصار وضوءه باطل بالاتفاق. يجي الطلبة في الجامعة بعد ما يدرسوا أحكام النكاح في اللي بيدرسها لهم، لأن هم بياخدوا يعني بيقولوا القوانين موافقة للشريعة في المسائل الأحوال الشخصية، فيجي يقول لها يلا لا يشترط الولي عند أبو حنيفة، فما لازم أبوك يعرف ولا أخواتك، ماشي، ولا يشترط الشهود عند مالك، فليش نتعب ونجيب شهود، تمام، ولا يشترط المهر مثلا، او لا يشترط تعيين المهر عند فلان، جيد، فايش الاشكال ان احنا نتزوج؟ طبعا هون زوجتك نفسي قبلت، زوجتك نفسي ايه؟ قبلت. مالك يقول الزواج باطل لان ما في ايه؟ ولي. وابو حنيفة الزواج باطل لان ما في ايه؟ شهود، تمام. واحمد والشافعي باطل لان ما في ايه؟ ما في ولي وما في ايه؟ وما في شهود، جيد. في النهاية لفق هذا الحكم. ومن يقول بالتلفيق يلزمه أن يصحح مثل هذه الأنكحة. إجا الدكتور وهب الزحيلي لما دخل هون، أنا بقول لك عدم القول بالتلفيق بيهد أسس فتوى الترقيع المعاصرة التي ترقع للطغاة، مو الطغاة بس، وترقع للخوارج. اللي بيقول بالتلفيق مو الطغاة بس، الطغاة والخوارج وجماعات الإخوان، جيد، وغيرهم كلهم بيتبعوا فكرة الإيه؟ التلفيق، كما سنبين بإذن الله تعالى. فيجي هو حتى يخرجوا من هذا المأزق، لأن لوازمه كتير خطر، فيقول لك لا في المعاملات بلا، أو حتى المعاملات محتاجينها في النكاح والطلاق لا. ليش اشمعنى النكاح والطلاق لا؟ هات فارق مؤثر، هات فارق، احضر فارقا مؤثرا بين هذا وهذا. انت راجل بتتكلم في اصول فقه، طبعا دكتور وهب الزحيلي، طبعا انا ما بقول عنه بيفعل هذا، لكن انا بقول هو هذه محتاج يوافق الاصول الفتوى اللي قائم عليها كثير من المؤسسات في الواقع الحالي، جيد. فبيجي يقول التلفيق ما في اشكال، طب كيف نسوي في هذا الصوره؟ يقول لك لا هذه الصوره سيبك الامور الاجتماعيه على جنب. ليش نسيبها؟ اشمعنى الامور الاجتماعيه نسيبها على جنب؟ ليش يعني الامور الاجتماعيه نتركها على ايش؟ يعني ايش المزية فيها الاصولية اللي تفرقها عن هذه؟ ده اول شيء، تمام. طيب تاني شيء قالوا، طيب يا اخي هنقول ان الوضوء استصحب فيه حالة الصحة. انتبهوا لهذا المثال لانه دقيق شوية. الوضوء هو لما مسح 3 شعرات، لما خلص وضوء، وضوءه كان ايش؟ كان صحيح عند الشافعي. لما راح لمس امرأة، المفروض وضوء ينتقد عند الشافعي، بس هو قال لك انا بقلد ايش؟ ابو حنيفه. هنقول ابو حنيفه صح وضوءه، ليش؟ لانه اصل وضوءه كان ايه؟ اصل وضوءه كان ايش؟ كان صحيح. فهمتوا الفكره كيف؟ فبيقول نستصحب حاله الصحه. ركزوا معايا، احنا نقول له طيب يا دكتور وهبه تعالى هيك نفكر، واحد وهو بيتوضا مسح 3 شعرات، واثناء الوضوء لمس زوجته، سند عليها كرمال يغسل رجله، قبل ما ينعقد الوضوء صحيح، والشافعية بيروا ان الوضوء لا ينعقد صحيح الا بعد نهايته، لا يرفع الحدث الا بعد ان ينتهي، ايش حكمه؟ هتقول لي بطل؟ هو بطل، هو لم ينعقد صحيحا عند الشافعي، لم ينعقد صحيحا، عشان ما تقول لي استصحبنا حاله الايش، حاله الصحه، فهتقول لي بطل تمام، يبقى ايش الفارق بين قبل الوضوء وبين بعد الوضوء، وما تقول لي استصحاب حاله الصحه، هذا كلام ليس لك فيه سلف جيد ولا يصح ان تقوله. مصليا دخل في صلاته مرتديا ثوبا لا يستر الا القبل والدبر، مالكي جيد، ثوب لا يستر الا القبل والدبر، وعليه لعاب كلب، على اساس انه هو ايش اللعاب الكلب منه ايه، تقليدا للمالكيه. ثم مسى ذكره في الصلاه واخذ بعقد بعدم نقض وضوئه بهذا المس تقليدا للحنفيه. حنفيه صلاته بطله ليش؟ لعدم ستر العوره ولان عليه لعاب ايه كلب، تمام. حنابله لعدم ستر العوره ولان عليه لعاب ايه كلب، تمام. المالكيه لان مس ايه، والشافعي نفس المساله، والمالكيه لان مس ذكره ولم تنعقد الصلاه صحيحه في الاصل، تمام. حتى انا اذلكم هذه، لان التلفيق هو بليه العصر الحديث، جيد، بليه العصر الحديث، تمام، وهو مذهب الخوارج ومذهب الكذا اللي هم بيدعوا الاسلام السياسي وكل هدول، وهو اللي بيفرق بيننا بين الطريقه اللي انت ناس بتقول لك ايش، اما ابيض واما اسود، اما تاخد لي فقه الدليل، واما انت تبع الايه، تبع الملفقين اللي بينتقوا بين الفتاوى. والمذهب الحق اللي عليه لأئمة المحققين ابن تيمية وابن القيم والشاطبي والغزالي وغيره، تمام، وابن قدامة، المذهب الحق صار مطمور في هذه الأيام، تمام. لا أنا بقول لك حتى على الرأي اللي مخالفين هدول بيشترطوا عدم التلفيق. طب إيش رأي العلماء في التلفيق؟ قال ابن حجر الشافعي القول بجواز التلفيق خلاف الإجماع، يعني بيرى أن في إجماع على عدم جواز التلفيق. يعني قلنا في ثلاث آراء، رأي يسأل الأعلم ورأي يسأل كذا ورأي كذا، طيب اللي قالوا يتخير قالوا مجمع على عدم جواز التلفيق، تمام. وقال محمد علاء الدين الحسقفي ابن علي الحنفي، طبعا الحنفية هم بيميلوا الرأي التخيير، الحكم الملفق باطل بالإجماع. وشرح كلامه ابن عابدين قائلا المراد، وشرح كلامه ابن عابدين قائلا المراد بالحكم الحكم الوضعي كالصحة، مثاله متوضئ سال من بدنه دم ولمس امرأة ثم صلى، فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحنفي، والتلفيق باطل فصحته منتفية. وقال القرافي المالكي في شرح المحصول إن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه، يعني لو هتخرج من المذهب ماشي تمام على رأي القرافي مثلا، أو حيث جوزناه للي جوزه، تمام، فشرطه ألا يكون موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه. فمن قلد مالكا مثلا في عدم النقد بالمس الخالي عن شهوة فصلى، فلا بد أن يدلك بدنه ويمسح جميع رأسه، وإلا فتكون صلاته باطلة عند الإمامين مالك والإيه والشافعي. يبقى ما تمسح لي الخف وتمسح لي ثلاث شعرات، هيك وضوءك باطل بالإجماع، وضوءك باطل بالإجماع، تمام؟ طيب نعم؟ الجورب أقصد الجورب. واحد تاني يروح يحط لك لحم خيل، يطبخ لحم خيل في إناء مغسول ثلاثة فقط من ولوغ الكلب، هذا أكل محرما بالاتفاق، إما لأن لحم الخيل حرام عند الإيش؟ المالكية. عند المالكية، وإما أنه هو أكل في إناء نجس عند الإيه؟ عند أحمد وإيه؟ وابو الشافعي، جيد؟ واضح هكذا؟ ولان لحم الخيل ايضا محرم عند الايه؟ عند الحنفيه. وخلافات الفروع مبنيه على الاصول. فاحيانا واحد يجيب لك هيك يلفق مسائل، يا اخي هو الاصل هذا لا ينتج الا هذا، والاصل الثاني لا ينتج الا هذا. فانت لما تلفق من مذهبين انت لفقت بين الاصول وهذا باطل، واللي قالوا ان الحق متعدد يجي في الاصول يقول الحق ايش؟ واحد. تمام؟ ما بيختلفوا في هذه المساله. تمام، المسألة لها تفصيلات أكثر، لكن أنا ما يعني ما في وقت للتفصيل. طيب نفرض مثلا أنتوا بتقولوا التلفيق بتحسبوا أن هي سهولة، لا مو سهولة، ضربت لكم وبضرب كثيرا هذا المثال، مجموعة قالت إحنا سنرى، إحنا مو هيك بنخير بين أقوال العلماء. طيب ابن حزم يقول الإمام لو فسق بأي فسق كان يجوز الخروج عليه، أنا هاخذ برأيه، عندك عندي أي شيء تمام هاخذ برأيه، تمام، مو قول ابن حزم بس وغيره من العلماء. طيب ويقول سنأخذ بما روى عن الإمام أحمد من تكفير من ترك أي ركن من أركان الإسلام، حتى لو ترك صلاة واحدة في رواية عن أحمد هكذا، أنا هاخذ برأيه، مو أنا براحتي هاخذ برأيه، جيد، مو أنا مخير هاخذ برأيه، ولا لازم أختار الأسهل، أنا باخذ برأيه. طيب ونأخذ بجواز تغيير المنكر باليد لأحد الرعية وإن أفضى إلى جمع الأتباع وشهر السلاح، ده رأي الغزالي، تمام، لقيت منكر وهجمع اتباع واشهر سلاح، اشر ايش ايش اشكالك؟ تمام، ده راي عالم مجتهد الغزالي مجتهد داخل ايه المذهب الشافعي. وقالوا لا نعذر، لن نعذر بالجهل عند امكانيه العلم. العذر بالجهل يكون عند عدم امكانيه، اما لو في امكانيه علم ما هنعذر بالجهل. وده راي كثير من اهل العلم، قالوا هذا الراي. في راي ثاني بيقول لا، لابد من تحقق حتى لو في امكانيه العلم ممكن نعذر بالايه بالجهل. لا، الثاني يقول لك لو في امكانيه علم ما نعذر بالجهل. وقتل المرتد قبل استتابته كما هو مذهب اهل الظاهر والامام البخاري، مو لازم استتيب المرتد جيد. وده راي اهل الظاهر وراي الامام البخاري، علماء مو علماء مجتهدين. تمام، طيب. وقالوا اذا خرجنا على امام ظالم صار هو من معه من اهل البغي. تمام، واهل البغي ونحن اهل العدل كما هو قراء ابن حزم. فاذا كان كذلك فنرى جواز قتالهم بما عم اتلافه. اهل البغي يقاتلوا بما عم اتلافه ولا لا؟ الجمهور قالوا لا، والحنفيه قالوا نعم. احنا يا اخي هناخد من ابن حزم ان اي واحد يفسق نخرج عليه، وهناخد من الحنفيه ان لما نخرج عليه يبقى هم البغاه فنقاتلهم بما عم اتلافه، ونقتل الاسير ونزفف على الجريح ونتبع المدبر. تمام، وناخذ اموالهم اللي بيقتلونا بها غنيمه نقاتل بها. ايش الاشكال؟ قوله معتبر. كل اللي انا بقوله هذا ما في اقوال شاذه. تمام، طيب، بس في اقوال شاذه مثلا، بس هو يقول لك انا مالي علاقه، قالها عالم. ان الحازمي قال يجوز قتل اطفال ونساء المرتدين وتعمد قتلهم جيد، والكفار عموما. فانا اللي ترك صلاه على المذهب الحنبلي هقتله هو ومراته وابنه على المذهب الايش؟ على مذهب الحازمي الشافعي. ايش اشكالك؟ تمام، وانا مخير بين الاقوال؟ وانا مخير بين الاقوال؟ تمام؟ طيب. ولو واحد سرق مني او الدولة خدت مني ضرائب انا اروح اسرق منها شو ما بدي؟ اسرق كهرباء واسرق كذا واسرق كذا. فمن يقول بالتلفيق يلزمه ان يصحح هذا. لو قال لا اصححه، قل لي ليش؟ ليش ما بتصححه؟ اديني علة من اجلها لا تصحح. ايش الفارق من هذا وبين اي تلفيق تاني؟ ايش الفارق بين هذا؟ ايش الضابط؟ اعطيني ضابط منضبط اصولي. تمام، يمنع هذا الايه هذا الامر. المهم الشاهد، خلاصه ما اود ان اقوله، ان جمهره علماء المسلمين يمنعون التلفيق لذاته، بل ونقل البعض على منعه الاجماع. ولو لم يكن التلفيق ممنوعا لذاته لمنع منه لما يؤدي اليه من مفاسد في الدين والدنيا. وان السماح للمقلدين بالاختيار بين المذاهب اقل العلماء غالبا ما يؤدي الى التلفيق الممنوع والخروج بعباده او معامله يجمع على بطلانها. تمام، طيب. يبقى مما سبق يتضح أن السياسة الشرعية الصحيحة للعاجز عن الاجتهاد مطلقا أو في مسألة مختلف فيها أن يأخذ بقول أعلم المختلفين عنده، وإن بدا له أن هذا الرأي فيه تضييق أو مشقة، فطالما أن الأعلم بنص مذهبه أو بأصوله للقادر على التفريع عليها لم يعتبر هذا التضييق وهذه المشقة مغيرة للحق، فيكون هذا هو غالب الظن أن الحق عند أنه الحق عند المقلد، واتباع غلبة الظن واجبة. تمام، بقيت مسألة نختم بها، وهي مسألة تحقيق المناط. أحيانا نقرأ قول العالم ونيجي نطبقه في الواقع فنطبقه غلط بناء على فهم خطأ لقول العالم. فهل نقول لابد ان يجي العالم يفهمني ويحقق لي المناط؟ يعني ايش تحقيق المناط؟ يعني تنفيذ هذا الامر على الارض. نعم، الخطأ وارد في تحقيق المناط، لكن غلق باب تحقيق المناط يفضي الى تعطل الشرع عموما. مثال، خليك معايا ابو سري. واحد قال ان يسير التغير اللي يسير في الماء بطاهر، لا يسلب الماء طهوريته، فيجوز ان انت ايه تتوضأ بهذا الماء. الماء طهور وطاهر عند بعض او عند اغلب المذاهب، فيقول اذا اختلط به ماء تغير يسير لا يسلب طهوريته. هل هنا محتاج المجتهد يجي يقول لي هذا تغير يسير ولا كثير؟ لو انا محتاج هذا انقطع باب الايه. هنا انا بقى ده نوع اجتهاد اسمه اجتهاد العام في تحقيق المناط. انا بقى بقول هذا تغير يسير ولا تغير ايه كثير. في الوضوء واضحه. طب في الزكاه، يقول العالم خذ منهم أوساط الأموال. هذه فتوى بحث في الشرع ووجد أن أنت تأخذ وسط الإيه؟ أوساط الأموال، ما تأخذ لا كراهية من الأموال ولا إيه؟ ولا المحقرات أو ولا الأموال اللي فيها عيوب. طيب مين اللي يقدر هذه أوساط الأموال؟ الشخص ده. الشخص اللي بيروح يجيب الإيه؟ الزكاة، جاب الزكاة، هو اللي بيقدر هذه أوساط الإيه؟ الأموال. لازم يجيب العالم يجتهد له؟ لا، وإلا توقف انقطعت الإيه؟ انقطعت العبادات وانقطعت المعاملات. طيب البيوع، أفتى العالم إن العلة في الذهب والفضة الثمنية، إن هي أثمان، هي نقود، تمام؟ فإجا واحد لقينا ين الين الياباني، محتاج أسأل العالم طب الين الياباني يجوز فيه التفاضل ولا لا يجوز أو النسيئة؟ ما محتاج، أنا بحقق هذا الإيه؟ أنا بحقق هذا المناط بناء على فهمي لكلام العالم. طيب أفتى العالم إن لا يجوز قتل الزمنة من الكفار، إيش الزمنة اللي هم لا يستطيعوا؟ عنده مرض مزمن، تمام؟ فأفتى لا يجوز قتل الزمنة، أنا جيت لقيت واحد كافر ما عارف مرضه ده مزمن ولا مو مزمن، أو يعني بشوف مرضه مزمن ولا مو مزمن، بدي العالم يجي يقول لي مرضه مزمن ولا مو مزمن؟ لا، أنت أفتيت وأنا إيش؟ وأنا بحقق المناط. طيب قال العلماء يجب القتال، أنا عمال أصعد لكم، يجب القتال مع الإمام العدل ضد الخارجين عليه. لازم يجي عالم يقول لي هذا عدل وهدول خارجين عليه؟ لا، تمام؟ يكفي إن هذا عدل بيقيم الشريعة، تمام؟ وبيقيم العدل في الأرض، وهدول خرجوا عليه، يبقى لابد أن أقاتل مع هذا ضد إيش؟ ضد هؤلاء، تمام؟ مو يجب هو يجي حقق لي المناط ويقول لي هذا، إلا إذا كانت في مسألة العالم قال فيها من يحدد هذه المسألة هو العالم، مثل مسائل التكفير. يعني مثلا لو عالم قال من سب الله عز وجل كافر ولا مو كافر؟ كافر، تمام؟ طيب وقال لك إلا إذا كان مجنون أو كذا، حط لك مجنون أو لا يقصد، أنت لقيت واحد لأنه مجنون وقاصد يبقى كافر، محتاج عالم يجي لك؟ ما محتاج، سب الله عز وجل لأنه مجنون وقاصد يبقى كافر، تمام، منتهية، ما محتاج عالم مجتهد يجي يفتيلي في هذه المسألة. لكن لو قال هذه لابد من استفاء شروط وانتفاء موانع، ومن يستوفي الشروط وتنتفي الموانع فيه، تمام، أو من يتحقق من استفاء الشروط وانتفاء الموانع هو العالم الإيه؟ المجتهد أو العالم المطاع أو السلطان المهاب أو العالم المطاع. يبقى إذن هون لا يجوز أنت أن تقيم الحجة في هذه المسألة، لأن العالم قال لك لا تحقق أنت المناط، تمام. أحيانا بعض أهل العلم يحققون بعض المناطات حتى يسهلوا على المقلدين يوضح مسألته. مثلا يجي ابن تيمية يقول التغير الكثير في الماء يفسد الماء، يحوله من طهور لإيه؟ يعني يحوله من طهور لماء تاني، وراح ضرب مثال، قال مثاله التغير الذي الملح الذي يغير طعم ماء البحر، هذا تغير يسير. فضرب حد حتى تعرف انت ايش حدود التغير. يعني لو تغير طعم الماء بصابون نفس درجة تغير ماء البحر بالملح، هذا تغير ايش؟ يسير. ضرب لك حد حتى تدرك ايش معنى، والحد ده مخرجه مستخرجه من الايه؟ من الشريعة. يجي الامام مالك يقول ان لو تعامل الناس بالجلود كنقود جرى فيها الربا، ليش حط هذا حتى يوضح لك المسألة؟ طبعا يقول الشاطبي هذا الكلام الذي ذكرته لكم يفصله. الشاطبي يقول الاجتهاد على ضربين، أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف، فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط اللي هو هذا لا ينقطع حتى تقوم القيامة، اللي هو تحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي، ولكن يبقى النظر في تعيين محله، وذلك أن الشارع إذا قال وأشهد ذوي عدل منكم، مين يشوف ده عدل ولا مو عدل؟ المجتهد قال لي شروط العدالة والأشياء اللي تخرج بها الشخص عن العدالة، مين يحقق أنه فلان عدل ولا ما عدل؟ مقلدين، ماشي؟ قاضي مقلد مثلا حقق، ممكن واحد عرفاء القوم يحدده، تمام؟ ما محتاج مجتهد هو الذي يحدد هذا الأمر، واضح الفكرة؟ تمام. ثم ضرب مثال الصلاة، إن لو قال الحركة الكثيرة في الصلاة سهوا لا تبطلها، الحركة اليسيرة في الصلاة سهوا لا تبطلها، هذه الحركة يسيرة ولا مو يسيرة؟ جيب مجتهد عشان يقول لي دي يسيرة ولا مو يسيرة، ما يمشي الحال، لأن في ناس بتشدد كتير في هذه المسألة حتى تصل الأمر أمر غير معقول، بالذات لما يوصلوا في مسائل الجهاد يقول لك لازم عالم يجي يقول لك إن هؤلاء القوم يستحقون الجهاد. لا، مو لازم عالم يجي يعين لي، طب يبقى لازم عالم يجي يقول لي ان هذا الماء متغير تغير يسير او تغير ايش؟ تغير كثير. طالما انا فهمت كلام العالم خلاص، اشكال ممكن ما فهموش، بالذات كلام العلماء السلف ممكن واحد ما يفهموش، فهذا فائدة المجتهدين في المذهب اللي هم بيفهموني هذا الكلام. فائدة المجتهد الرتبة الخامسة ان هو بيفهم الناس الموجودين في عصره كلام الايه؟ كلام الامام. فهم كلام الامام خلاص تعمل بهذا الكلام. تبقت مسألة في تحقيق المناط. افرض العالم قال لك هذا تغير كثير، وانت وجدت ان هذا تغير يسير في الماء، يا اخي ربنا اكرمك وسافرت، ما هقول لك اعتقلت، سافرت مع عالم مجتهد، جيد، وانت في الطريق صار معك دكم ماء، جيت توضى حطها في طمه، ايه قال لك لا ده ماء تغير ايه؟ تغير كثير، لا نتوضا به نتيمم. انت جيت تشوفه قلت له يا شيخ ده تغير ايش؟ يسير. تاخذ بقوله أم بقولك؟ أكيد قول العالم. ها إيش رأيك؟ لو كان العالم كلامه مبني على مسألة شرعية تأخذ بقولي، أما لو مبني على حس فأنت وهو في الحس سواء، هو أعلى منك في إيش؟ في الشرع، مو أعلى منك في الحس. فلو إجا قال لك يا شيخ أنت تجد كثير عندك شيء شرعي، تمام، عندك دليل إن ده كثير؟ لا أنا مو عندي دليل، أنا حسه طعمه تغير إيه؟ كثير. أنت لسانك ولساني واحد، تمام، ولا أنا عندي مرض ولا أنت عندك مرض، ممكن أنت كمان يكون عندك مرض، جيد، فخلاص هون تأخذ بقولك. يبقى في تحقيق المناط ممكن تخالف كمان قول العالم المجتهد اللي إجا قال لك فلان، قال لك فلان لا يعلم وانت تعرف ان هو يعلم، تقول له لا يعلم، انت ما تعرف، انا اعرف ان هو ايش، انا اعرف ان هو يعلم، تمام، لما فعل هذا الايه، هذا الفعل. مثال، اجا واحد في صيام رمضان، من كان الصيام يزيد في مرضه، فالشيخ المفتي احمد او الشافعي او شيء قال من كان الصيام يزيد في مرضه يفطر، تمام. طيب اجا واحد عنده مرض، قال الامام احمد المرض ده لا يزيد الصيام في مرضه، لا يؤثر فيه الصيام. طبيب قال لا يؤثر، ناخذ بقول من؟ طبيب. انت دورك انتهى عند تحديد الحكم العام من مصادر الشريعة، بعد هذا يزيد في مرضي او لا يزيد انت وجهة نظرك، لكن هذا الطبيب اعلم منك، فانا اخذ بقول الايش؟ بقول الطبيب، ولن اخذ بقولك انت. منتبهين؟ تمام. طيب يلخص لنا شيخ الاسلام ابن تيمية هذا الفصل، طبعا برضو هذا مو كلامي، عند حديثي عن بيع القلقاس والجزر واللفت وغيرهم من المغيبات في باطن الأرض ورده على من لم يجز من العلماء بيعهم بسبب الجهالة، لم يجز بيعهم، بعض العلماء قالوا لا نبيع المغيبات داخل الأرض، مفردات المذهب الحنبلي، المفردات الكبيرة كمان، يعني هو وسع كتير كتير كتير، فقالوا ليش ابن تيمية يقول لهم ليش ما بتجيزوا بيع الجزر؟ تعرفوا الجزر بيبقى تحت الأرض، يقول ليش ما بتجيزوا بيع الجزر؟ قال هو تحت الأرض، لما لو خرج سهلة، خرج كله يقول يجوز، لكن هو لسه تحت الأرض، يجوز يجي واحد هيك يشوفه تحت الأرض يقول له اشتريت، لأما الأربعة، تمام، أنه لا يجوز. ولكن أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إيه؟ أنه يجوز. فانتصر أحمد لهذه الرواية، انتصر ابن تيمية لهذه الرواية انتصارا رائعا، يقول أنت دورك تقول الغرر ممنوع وتحدد لنا حدود الغرض، ماشي، كل ده تبع الإيش؟ تبع الشرع. الزرعة أو البيعة هاي فيها غرر ولا لا؟ مو شغلك، جيد، لأن ممكن أهل الخبرة لما بيروا الجزر بيعرف قدر الجزر اللي في الأرض من العرش اللي إيش؟ اللي فوق، تمام؟ عرش الجزر اللي فوق. يقول وكون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ من الفقهاء بخصوصهم، بل يؤخذ من أهل الخبرة بذلك الشيء، وإنما المأخوذ عنهم ما انفردوا به من معرفة الأحكام بأدلتها، فإذا قال أهل الخبرة إنهم يعلمون ذلك كان المرجع إليهم في ذلك دون من لم يشاركهم في ذلك، وإن كان أعلم بالدين منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في تأبير النخل أنتم أعلم بأمور دنياكم فما كان من أمر دينكم فإليه. وهذا يعني استدلال جميل بالحديث وحل إشكالات عند البعض في هذا الحديث. هذا الحديث بيبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بأمور الإيه؟ الدين، أما أمور الدنيا فكل واحد له إيه؟ له علم فيها، قد يكون أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ماشي، قد يكون أعلم من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تأبير النخل، ممكن يكون هم أعلم بالإيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يترتب الحكم الشرعي على ما تعلمه أهل الخبرة، كما يترتب على التقويم والقيافة والخرص وغير ذلك، تمام. أنت قاضي مجتهد مطلق، شفت فلان وفلان قلت لهم دول ده مش ابنه، تمام، إجا واحد قائف قال لك لا هذا ابنه، تمام، أنت قولك يقدم ولا قول القائف؟ قول القائف، تمام، لأنه هو أهل الخبرة في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. خاتمة هذا الباب، خاتمة مهمة لهذا الباب، هذه ليست دعوة للتقليد أو تقييد عمل السياسة الشرعية، ولكنها دعوة لعبادة الله على بصيرة والوصول لتلك البصيرة وصولا صحيحا. أنا ما بقول قلد، أنا بقول لو أنت اجتهدت جيد وهو المطلوب، لو لا تستطيع أن تجتهد لا تتسور رتبة ليست لك، ومعروف رتب الإيه؟ الاجتهاد قررها أهل العلم، جيد، ولا هي دعوة للتقييد. أنا أقول لك لابد أن أنت تتبع قول فلان وقول فلان وكذا وكذا، أنا ما بقول لك هكذا، أنا بقول لك أن الشرع أتى أن أنت تخالف هواك، ووضع قواعد، والعلماء تحدثوا في هذا الايه في هذا الامر. فما يغلب على ظني انه الشرع بالقواعد التي وضعها الشرع لا يحل لي ان اخالفه. كيف انا اقول انا منتسب للشرع وبعمل سياسه شرعيه واعلم ان الحق في خلاف هذا القول؟ يغلب على ظني ان الحق في خلاف هذا القول واخذ به. من قال هذا؟ من قال هذا؟ في عقل يقول هذا؟ جيد. طيب، وليس الدعوة لقتل الإبداع وعدم مسايرة التغيرات الواقع وقيادته بالسياسة الشرعية الحكيمة، فإنه إن كان الوصول لدرجة الاجتهاد المطلق صعب المنال، فإن الوصول إلى درجة من درجات الاجتهاد داخل المذهب المختلفة متيسر بحول الله عز وجل. تمام، تستطيع تصل للرتبة الثانية، تصح تصل للرتبة الثالثة، ولو في مسألة من الإيه؟ ولو في مسألة من المسائل كما قلنا أن الاجتهاد يتجزأ. الزبدة، تحدثنا على مدار أبواب 7 عن أصول وضوابط السياسة الشرعية وعن تطبيقات هذه الأصول، وبينا بفضل الله أن السياسة الشرعية هي تدبير أمور البلاد وشؤونها الداخلية والخارجية والسعي في ذلك بما يوافق شرع الله تعالى. ولأنها كذلك فأصولها التي تعتمد عليها هي أصول التشريع الإسلامي عموما، لكن أولينا أهمية خاصة للقياس، لأن كتير من مسائل السياسة بل كتير من مسائل الشرع عموما لها علاقة بالإيه؟ بالقياس. أغلب الشرع أصلا على في الإيه؟ في أحكام الشرعية في القياس. ورددنا على أهل الظاهر الذين يرفضون القياس ويسدون ما بعده من المصالح المرسلة أو المصالح الملائمة كما سميناها. ثم تحدثنا بعد ذلك عن ضوابط هذه المصالح، وقلنا إن هذه المصالح لابد أن تضبط بضوابط معينة حتى لا تفتح بابا إلى الفساد وبابا إلى الضلال وبابا إلى التفريط. جيد. وقلنا أن استخدام هذه المصالح شعيرة من شعائر الإسلام المهمة جدا، وعدم استخدامها يغلق علينا باب مهم من مسائل الشرع. وأخيرا قلنا أن من أهم ضوابط السياسة الشرعية نرى أهلية من يقوم باستخدام هذه السياسة الشرعية، وفصلنا في هذا تفصيلا كثيرا. وأخيرا في هذا جهد المقل أسأل الله أن يتقبل ويتجاوز عن زللي وما فيه من صواب، فمحض توفيق وفضل من الله سبحانه، لا حول لي فيه ولا قوة، وما فيه من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. تم الفراغ منه ظهر يوم الأربعاء 13 من شهر صفر عام 1440 من الهجرة النبوية الشريفة بمدينة إدلب بأرض الشام المباركة، وتم الفراغ من الشرح اليوم بفضل الله. المغرب أذن ولا لسه ما أذن؟ طيب، 8 ربيع الآخر لسه ما دخلنا في 9 1441 هجريا.